في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. نزلنا بها في القيض وهي كروضة سقتها عنان الشعريين عنانا، فلما رأت ضمن الحقيبة جونة أبرت على طول الكمي بنانا، رمتني بحبيها وآخر صامت من النضر لا أعني به ابن كنانة، وليست وإن جاءت بحلي وزينة علي كدرعي عزة وصيانة، وليس أبوها بالذي أنا بائع ولو ساق فيها إبله وحصانة، وما سامحت نفسي بها عند حادث فلانا، فما بالي وبال فلانة. وجاءت بكأس من سلاف تريغني خلابا على قضاء ذات رصانة، ألم تعلمي أني مدامة بابل هجرت ولم أقبل خبيئة عانة، ووضعي لها حد الشتاء وسيلها علي إذا حث الربيع قيانة، أغادي بها الأعداء في كل غارة إذا حبس الراعي المغرب ضانة، تهم سليمة أن أصاب بعيرها هزال فما إن بالسنام هنانة، ولو أبصرت شخصي غدوا لشبهت بما أبصرته نابت الشبهانة، كظبية سهل في السرارة مرضع ترود ومأواها إلى علجانة، إذا نشأت بحرية في تيامن فما شئت من غراء أو مكانانا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.